هذا أحد الأخوة يقول بعض الأخوة يذهبون لدعوة إخوانهم على الأرصفة وفي بعض المخيمات ويستدعي ذلك إلى السهر إلى الفجر، فهل أفضل النوم باكرا أم السهر مع هؤلاء الأخوة في الدعوة إلى الله وجزاكم الله خيرا؟ لا السهر معهم لا، لكن تدعو إلى الله في الأوقات المناسبة في أول الليل في النهار، أما السهر لا، السهر يهرهم ويضرهم ويفوت صلاة الفجر، والنبي نهى عن السهر بعد العشاء عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الدعاة إلى الله يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمروا الثمر الذي يضر الجميع، أما ثمر خفيف في أول الليل للدعوة وذا الدروس لا بأس، أما ثمر يهبط الليل أو غالب الليل أو يسبب النوم عن صلاة الفجر هذا لا يجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.